بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين، يسعدنا ويشرفنا أن نكون مع حضراتكم في ضيافة فضيلة الإمام العلامة العالم الجليل الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم. فضلتك سيدنا في الحلقة الماضية من إحياء علوم الدين كنا بنتكلم عن العجب، وفضلتك قلت لنا إن العجب والكبر وجهان لعملة واحدة. نعم. عايزين النهاردة نتكلم بقى عن الكبر يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله عفوا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الكبر منه ما هو باطن ومنه ما هو ظاهر. ما هو باطن وما هو ظاهر. جميل. الباطن هو عبارة عن شيء يقوم في القلب، مرض من أمراض القلوب. الباطن هو عبارة عن خلق نفسي، لكن الظاهر يتأتى في الجوارح، أعمال في الجوارح. يعني واحد يرفع لك رأسه كده ويبص لك باستعلاء، أهو ده كبر ظاهر. كبر ظاهر ممكن ما يكونش قلبه فيه حاجة، لكن عادة ما يكون ان في حاجة، لكن ممكن ان الحركات بتاعته كده يقول لك الله فلان ده متكبر ليه، وهو قاعد يحط رجل على رجل مثلا كده، وهو مش متكبر ولا حاجة، ده هو قلبه يعني بيذكر ربنا، انما هيئته كده، عادته كده، مشيته كده، طريقته كده. الكبر لما جه نهي عنه في الظاهر والباطن، يعني قالوا لا تتكبر ظاهر ولا تتكبر باطن. ما شاء الله. كان أبو دجانة يمشي كده ماشية فيها تكبر كذا إلى آخره، فقال هذه مشية لا يحبها الله إلا في هذا الموطن، موطن الجهاد في سبيل الله. كان يتبختر في الميدان، كان يتبختر كده هو علشان ده يخلي الناس عندها عزة وكرامة وكذا إلى آخره. فهو ليس المقصود به التكبر في الأرض، وإنما المقصود به شحذ الهمم. ما شاء الله. يبقى إنما الأعمال بالنيات. لكن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ده ومن ده. ولا تمشي في الأرض مرحا، ما تمشيش كده نافش ريشك قوي كده، امشي في الأرض بالسكينة، بالهدوء، بالتواضع، بحيث أنه إذا ما نظر الناس إليك ذكروا الله. لا إله إلا الله، يعني يفتكروا ربنا، مش يفتكروا الأبالسة والفراعنة والمفسدين في الأرض، لا، ده إنما يتذكرون الله. وخيركم من إذا نظر الناس إليه فذكروا الله، يعني يبصروا كده قوم يقول لا إله إلا الله. شوف الراجل حلو إزاي، شوف عليه سمت إزاي، شوف إنه الإيمان يا أخي بيشع من شوف النور طالع، شوف النور. الكلام ده ما ده كلام ليه واقع، إحنا مشاهد إن الناس الطيبين بيظهروا أمام الناس بأنهم طيبين. فكان النبي عليه السلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا إله إلا الله. وفي رواية تانية من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل. وقلنا قبل كده أن حبة الخردل دي تساوي الجرام 6000 حبة. الجرام 6000 حبة. يعني حبة ستة الخردل من ألف من جرام. ستة من 6000. يعني من 6000. يعني واحد من 6000. واحد من 6000. واحد على 6000 من الجرام. من الجرام. ده الجرام يعني حاجة بسيطة قوي. لكن يعني الكبر الحقيقة بيحول، شوف القاعدة بقى، الكبر يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها. لا إله إلا الله. يعني كأنه عقبة، كأود. منشأ الكبر استحقار غيري، أبصله كده وازدريه واستصغره واحتقره، فيحدث عندي الكبر. ولذلك قال رسول الله لما قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا وأن يكون نعله جميلا؟ قال هذا ليس الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الخلق، يعني بتتكبر على الخلق، بمعنى أنك بتستصغرهم، بمعنى أنك بتحتقرهم، بمعنى أنك أنت بتنظر إليهم من يقولوا عليها كده. وعلوا هنا مضمومة، أيوة. ما هياش من علن، أيوة. تنفع من علن، لكن هو الـ الـ الأفصح من علو، من علو، من علو، يعني من علو، من مكان عالي، من مكان عالي، أيوة. فانظر إليه من علو كده، أيوة. لا احنا يعني يجب علينا ان احنا نهتم بتخلية القلب عن الكبر. ربنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شوف الله آياتنا، آدي الكبر. الكبر عقبة كؤود بتمنع من كل أخلاق المؤمنين، زي ما قلنا القاعدة دي العظيمة دي، الكبر عقبة كؤود تمنع أو تحول بين المرء وبين أخلاق المؤمنين، عايز أخلاق المؤمنين، يعني مش هتتحلى بحاجة بقى خلاص ما دام الكبر ساكن في القلب. فلما الكبر بيدخل القلب والعياذ بالله تعالى، بيحصل إنه يطبع على القلب، يطبع على القلب يعني يتختم عليه. يا ساتر. الطبع على القلب ده بيخلي القلب قاسي ويخلي الإنسان جبار. أي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب، على كل قلب متكبر جبار. يا لطيف. شوف الكلمة كذلك، يعني حاجة، يطبع الله على قلبي، على كل قلبي متكبر جبار، على كل قلب جبار. ربنا بيطبع على قلبه، بيسيب الكبر جوه بقى ويضيع هذا الشخص، ويتحول المتكبر إلى جبار، يتحول المتكبر إلى جبار. جميل، ربط الاثنين مع بعض في الآية. ما هو أصله لما طبع على كل قلب متكبر بقى جبر، ما هو خلاص بقت وصف واحد، إن المتكبر يصبح أنه جبار. زي ما فضلتك أوضحت لنا سيدنا إنه التواصل بينه وبين باقي الخلق انقطع. طبعا. أه. ما هو أصله الجبار ده بيحصل فيه إيه؟ بيحصل فيه العند، بيحصل فيه الخيبة، بيحصل لانه ضد التيار بتاع ربنا اللي خلق كده، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبار مش هيفلح ابدا. أي. انه لا يحب المستكبرين. نشوف ايه اللي بيحبه ربنا وايه اللي ما بيحبوش. ربنا ما بيحبش المستكبرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا لطيف. طب وبعدين؟ يعني لا دنيا نافع ولا آخرة نافع. طب إذا كان ده عقبة كؤود، وإذا كان ده بيطبع على القلب، وإذا كان ده بيؤدي إلى التجبر الذي يكرهه الله، وإذا كان هو نفسه يعني ربنا يكرهه، يا لطيف، وإذا كان هذا فيه نزاع مع الإله. في الحديث القدسي يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. ولا أبالي، لا إله إلا الله. يا لطيف. يعني شوف كلمة ولا أبالي دي، والحديث ده صحيح أخرجه البخاري، أي. فيها أن الله على كل شيء قدير. ما هو كده انت هتضيع نفسك. ولا أبالي بعمله، يعمل اللي ولا أي حاجة، تكبر مش عايز منه حاجة، لا ولا أبالي كمان بعذابه، ولا أبالي بأخذه، ولا أبالي به، لأنه ضيع نفسه. جميل. في مقابل الكبر هناك التواضع بقى. أي. هناك بقى سيدنا وهو بيعلمنا ويقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله. لما اعفو عنك فانت حاجه اخطات فيا او انا اخطات فيك وانت عفوت عني مش هتزداد الا عزه. ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه الا عزه. وما تواضع احد لله الا رفعه الا رفع الله. بعكس الناس يا سيدنا دلوقتي اللي يقولوا الاجر ده هيستوطي حطي انا لازم اخد حقي بدراعي. النبي بيوضح لنا انه التواضع والعفو يخلي الانسان يبقى عزيز. ده مسكين مسكين اللي بيقول كده حكايه ده مسكين مش فاهم حطي. ايوه مش فاهم. ايوه ولذلك النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام، طوبى لمن تواضع في غير مسكنه. يعني ما هوش بيظهر ده لانه هو حط واطي ولا حاجه، ده بيعمل كده لله. طوبى لمن تواضع في غير مسكنه وانفق مالا جمعه في غير معصيه. ما شاء الله. مش لما جمع وبقى غني راح يبرطع في المعاصي، لا، انما انفق في سبيل الله. ورحم اهل الذل والمسكنه وخالط اهل الفقه والحكمه. أخرجه البيهقي. أيوة. طب ممكن يا يعني سيدنا نتوقف عند هذا نعم الحديث؟ نعم. ونعود بعد الفاصل نستكمل الأنوار التي نستخرجها من هذا الحديث. فاصل نعود إليكم فابقوا معنا، فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية، وحلقة اليوم عن الكبر. قبل ما نطلع الفاصل يا سيدنا كنت فضلتك بتشرح لنا أو بتقول لنا عن حديث النبوي الشريف أن طوبى لمن تواضع لله في غير مسكنة. نعم، طوبى اسم من أسماء الجنة، ولذلك لما ألف المؤلفون حوالين أفلاطون وهو بيألف الجمهورية ولا واحد بيألف المدن الفاضلة، فيقول لك ده طوبائي، يعني عايز يخلينا نعيش في الجنة، يعني على غير قوانين الدنيا يعني. فطوبة هي الجنة أو هي شجرة في الجنة. شجرة في الجنة. بس شجرة كبيرة شوية. مسيرة السائر فيها 500 سنة. 500 سنة ماشي تحت ظل ورقها. يعني حاجة كبيرة كده. بحيث ان لما امشي على رجلي اخد 500 سنة. ما شاء الله. شوف بقى حجمها قد ايه دي تتحسب. لكن طوبة. فطوبة دي حاجة زي ايه؟ النعمة التامة. او مثلا الجنة. طيب. طوبة دي هتبقى بتاعتي. أو هدخلها لو كان اسم من أسماء الجنة. لمن تواضع في غير مسكنة، ما زلش نفسه ما عملش كده، وأنفق مالا جمعه في غير معصية. جمعه مش من غير معصية، لا، هو خلاص جمعه جمع سليم، لكن أنفقه في غير معصية. أنفقه في غير معصية. ورحم أهل الذل والمسكنة الحقيقية بقى، المسكنة الغير متكلفة. وخالط أهل الفقه والحكمة. ما شاء الله. وهو ده أذية من أذية العصر الذي نعيش فيه، أن الناس لم تخالط أهل الفقه والحكمة، إنما خالطت أهل الدعوة والتصدر. لابد أن تسأل أهل الذكر، ولابد أن تخالط أهل الذكر. كان عندنا في مصر من 50 سنة فقط كل عيلة لها شيخ تخالطه علشان الحديث، تخالطه وتسمع منه، تستفيدوا منه، ياخدوا أنوار كده، لا، وياخدوا علم صحيح، ياخدوا علم صحيح موثق. نعم. فالحقيقة إنه الشرع نهانا عن الكبر، والكبر ده ساعات بيؤدي إلى السرف. والله لا يحب السرف ولا المسرفين. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وسيدنا النبي فيما أخرجه البخاري كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير صرف، في غير صرف ولا مخيلة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن لا يحب الإسراف، إنه لا يحب المسرفين. ده مبدأ عام في الشريعة أتى من هذا. أي. نعم سيدنا، في ناس متصورة أن الكبر بيكون بس لو بالجاه والنفوذ أو بالمال، هل في أقسام أو في أشياء وأسباب تجعل الإنسان يبقى متكبر غير المال وغير الجاه أو معاهم يعني؟ هو في أسباب كثيرة للكبر أو ممكن نقول عليها أقسام للكبر. أي. منها العلم، العلم يتكبر بعلمه والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولذلك في حديث يعني يقول إنه يوم القيامة سيؤتى بالعالم والقارئ والمجاهد ويدخل النار. يا ساتر. وطبعا الحديث ده عجيب الشأن، أول ثلاثة تصعر فيهم النار. إزاي ده شهيد وده عالم والمداد العلماء ومش عارف؟ قال لك لا، ما هو النية بقى القلب. فالحديث طويل ومعروف. السبب الثاني العمل، العبادة. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. لا إله إلا الله. وقال رسول الله: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وربنا قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. السبب الثالث الحسب والنسب، اللي هو بنسمعه انت ما تعرفش انا ابن مين، انت مش عارف انت بتكلم مين. لا هو قاولت رجلا، يعني ابو ذر بيقول كده، قاولت رجلا يعني اتكلمت معاه. قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا ابن السوداء. يا ابن السوداء هو يظهر انه سيدنا بلال. أي. غاز سيدنا ابو ذر في حاجه واتلسنوا مع بعض وسيدنا قاعد عليه الصلاه والسلام، فراح ابو ذر قال بلال: يا ابن السوداء، لان ابو ذر عربي. أي. غفاري، وكانت العرب تعجب بنفسها وترى انها اعلى من الاجناس ممن حولها. فقال له: يا ابن السوداء. بيعيره بأصله الحبشي يعني. نعم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا ذر، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. عليه الصلاة والسلام. شوف شوف شوف بقى، أهو ده هدم العنصرية. صحيح. وهدم التمييز العنصري. فقال أبو ذر: فاضطجعت، راح نازل على الأرض. يعني شوف شوف شوف التأثير ده، ايه ده؟ قلب ابو ذر ده سريع. راح نايم على الأرض تحت رجل بلال. لا إله إلا الله. نام كده على الأرض على طول كده، بيقول له ليس لابن، بس شاف الغضب في عينيه والغضب في وشه، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. فقال: فاضطجعت وقلت للرجل: قم فطأ على خدي. لا إله إلا الله. حط رجلك على وشي كده اهو، علشان ده يبقى ابن البيضاء وانت تبقى ابن السوداء. لا رجلك لا. فوق رقبتي، مزيد من التواضع عشان يغطي حته الكبر اللي حصلت. اللي ايه ده؟ هو بيعمل ايه ده؟ ازاي يعني؟ يعني ما قالوش متاسف يا سيدي. لا ما قالوش كده، ده راح نايم في الارض. لا. فرفر يعني ما قدرش يصلب طوله. لا اله الا الله. راح نايم في الارض وحط خده على الارض وبصله كده. ده المشهد ده يخلي بلال يعيط. صحيح صحيح. اللي هو صاحب الحق يعني، اللي لسه مغلوط فيه يعني. اللي لسه مغلوط فيه. صحيح. راح نايم وقال له: طأ على خدي. لا اله الا الله. الروايه دي فيها زيادات في روايات تانية. يقول لك ان النبي عليه السلام قال له: يا ابا ذر، انك امرئ فيك جاهليه، يعني التمييز العنصري من الجاهليه مرفوض في الاسلام. وفي روايه ان سيدنا بلال عفى عنه. قال له: خلاص احنا ما يقصدش دي كلمه، بس جات على لسانه كده وكذا. ايه الناس اللي بتحب بعضها دي؟ ايه القلوب دي؟ دي قلوب طاهره من الكبر. ما شاء الله. الكبر هنا جرى على لسانه في لفظه: يا ابن السوداء، متغاظ منه ولا بتاع، مش لاقي يقول له ايه. فراح ولكن شوف التصرف والسريع وكذا يدل على نقاء القلب واستعداده للتلقي. سبب أيضا من أسباب الكبر ممكن تقول قسم من أقسامه، التفاخر بالجمال، معجب بنفسه، يعني معجب بنفسه انه جميل. وطبعا ده يكثر في السيدات، لان الجمال مقصود في المرأة، والجمال هو المرأة تحبه فتفتخر به على صاحبته. لكن ايضا هو موجود في الرجال، موجود ايضا في الرجال، ولكن يمكن بطريقة اقل شوي. النوع الخامس الكبر بالمال والنادة. السادس الكبر بالقوة والسلطة والجاه والنفوذ، يعني تلاقي ان هو متكبر. انا اجل بلعب حديد، عندي عضلات، لا او السلطة او النفوذ، النفوذ. وتلاقيه زاهد يا اخي، تلاقيه بيتعشى جبنة وزاهد في الدنيا، انما مش زاهد في السلطة. الكرسي اللي قاعد عليه ده مش عايز يسيبه، ولو جادله عليه احد لقتله. من حاجة ده كبر قوي يعني، ولكنه مش في المال، ده ما جالوش في المال، ما يجمعش المال، لا يقتل بس ما حدش ينزع منه السلطان. فضلت قلت تعبير جميل قوي، انه ممكن يكون بيتعشى حته جبنه بعيش ناشف، انما ما حدش ياخد الكرسي اللي قاعد عليه. ورد هذا عن كثير من الجبابره، يعني الناس اللي كانت جباره قوي وبياكل كسره خبز، ما هوش همه الحكايه دي، ما عندوش كبر ولا شهوه للنساء، ما عندوش شهوة للطعام، ما عندوش شهوة لللبس، يلبس أي حاجة، إنما السلطة لا. فدي عملية خطيرة جدا، فده أيضا من أبواب الكبر. طب سيدنا الوقت مع فضيلتك بيجري، هو طبعا فيه كبر بقى بالعدد أو بالذرية أو بالأولاد والجاه والبتاع ده، الحاشية وكذا إلى آخره. نعم، ربنا يحفظك يا سيدنا وينفعنا بعلمك ويزيدك علم وينفع المسلمين بعلم فضيلتك يا مولانا. الوقت بيجري، وقت الحلقة نفذ. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية على هذا الجهد من فضيلته وعلى هذا العلم، على وعد باللقاء مع فضيلته إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.